ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المئة من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، وفرصة مباركة أن نستهل هذا اللقاء العلمي بعد انقطاع الإجازة السابقة، وأرحب بالإخوة في حضورهم وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضى. أيها الأحبة، كان الحديث السابق في آخر مسائل الإيمان، وهي ما يتعلق بمسألة الاستثناء في الإيمان، وذكرنا هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها، وانتهينا إلى القول الثالث من هذه الأقوال، لأن المسألة ورد لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، وقد أشار إليهما أو أشار إليها الشارح رحمه الله تعالى حينما قال إن من ثمرات هذا الاختلاف، وهو الاختلاف في مسمى الإيمان وهل العمل داخل في مسمى الإيمان أم لا، من ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أي الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز له أن يستثني في إيمانه؟ الطوائف من هذه المسألة، هناك من يوجبه وهناك من يقابل هؤلاء فيحرمه ويرى أن ذلك شكا في إيمانه فلا يجوز، وتوسط أهل الوسط، أهل الحق، أهل السنة والجماعة، فقالوا إنه يجوز باعتبار ويمنع باعتبار، والحكم دائر مع اعتبار قائله في هذه المسألة. فقال الشارح رحمه الله تعالى: أما من يوجبه فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه. طبعا الموجبون للاستثناء هم الكلابية وأكثر الأشعرية، ومن قال بقولهم من الفقهاء وغيرهم. الطائفة الأخرى هم الذين يحرمون الاستثناء بالكلية، ويرون أن الاستثناء شك، والشك في الإيمان كفر، ومن قال بهذا المرجئة والجهمية والماتريدية وعامة أو أكثر الأحناف على هذا السبيل، وهو القول الذي يتناسق مع القول بأن الإيمان كل لا يتجزأ وشيء واحد لا يتبعه. ولكن الكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة خالفوا هذا المبدأ، وقالوا بقول يخالف مبدأهم، مع أنهم يوافقون أولئك في أن الإيمان كل لا يتجزأ، لكنهم جعلوا ذلك على اعتبار بعيد جدا ومخالفة واضحة صريحة، وهو اعتبار أن الإيمان هو على ما مات عليه الإنسان. فقد يكون الإنسان في ساعة معينة قد يكون مؤمنا شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مقيما للصلاة، قائما بجميع فرائض الإسلام، وهو عند الله كافر. لماذا؟ لأنه سيختم له بخاتمة، وهذه مبنية على، لأن المسائل بعضها يبنى على بعض، مبنية على مسألة عدم حلول الحوادث لله سبحانه وتعالى ونفي صفات الفعل الاختيارية لله سبحانه وتعالى. فيقولون مثلا أن عمر رضي الله تعالى عنه حينما كان على الشرك ويعبد الأوثان فهو محبوب مؤمن عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم أنه سيدخل في الإيمان. ولا شك أن هذا مخالف لصريح النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وغير ذلك من الأمور. فالإنسان إذا كان في حالة طاعته لله، إيمانه وطاعته وعمله، فهو مؤمن محبوب لله سبحانه وتعالى. ثم إذا خالف ذلك ونكص عن ذلك أصبح مبغضا عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي القضية التي بنى عليها الأشاعرة هذه المسألة أو هذا الموضوع بالنسبة لمسألة إيجاب الاستثناء في الإيمان. فلذلك قالوا يجب على المسلم على المؤمن أن يستثني في إيمانه، لأنه لا يدري ماذا تكون عاقبته، هل يموت على الإيمان فيكون مؤمنا الآن، أو يموت على الكفر فيكون كافرا الآن. فلذلك الإنسان في شك من إيمانه، يعني الآن أنا مؤمن لكن لا أدري بما يختم الله سبحانه وتعالى لي به. فلذلك يقولون إن حقيقة إيمانك هو ما يختم لك به، أما الآن فإيمانك يعني الله أعلم بما سيكون عليه. وهذه إشكالية ليست بالهينة حقيقة، وما أخذ ليس بالسهل. ولذلك تكلم عليه المصنف رحمه الله تعالى، لأن الإنسان حينما يتكلم عن نفسه الآن ويعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن الآن، هو يتكلم عن حاله الآن لا عن ما سيختم له، لأنه لا يدري بما يختم له. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يجتهد في أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وحسن الخاتمة، وأن يحيي على الإسلام ويتوفاه على الإيمان، فهو لا يدري بما يختم له. والسؤال إنما هو عن واقعه الحاضر الذي هو فيه الآن. لا شك أن هذه المسألة تطورت فأصبح عندهم غلو في قضية إيجاب الاستثناء حتى في الأمور الماضية وفي الأمور التي لا تقبل الاستثناء، حتى يقول الرجل هذا ثوب إن شاء الله وهذا جبل إن شاء الله وغير ذلك من الأمور، ويعللون ذلك بقدرة الله عز وجل بأن الله لو أراد أن يغيره لغيره. لا شك أن الله على كل شيء قدير، وإنما السؤال الآن هو عن هذا الأمر، هذه الورقة هي ورقة أم لا؟ فلا نقول إنها ورقة إن شاء الله، السؤال عن الحاضر عما يسأل عنه الآن. قالوا يعني هذه المسألة مر الكلام عليها وتكلمنا فيها بما يكفي إن شاء الله. نعم، قال يقول المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الطائفة الأولى وهم الموجبون للاستثناء، قال وتكلم عن الطائفة المقابلة لأولئك وهم الذين يحرمون الاستثناء، وهم كما قلنا المرجئة والجهمية والماتريدية وغالبة الأحناف، ومن قال من وافقهم ممن يقولون بأن الإيمان كل لا يتجزأ. فيقول المصنف رحمه الله تعالى تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وأيسر له الأجر والمنزلة وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاك، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لتدخلن إلى آخره. نعم، يقول وهي الطائفة الثانية: أما من يحرمه، وذكرنا منهم، فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن، أي في حالة هذا، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شك. هل تشك في قولك أن تقول أن تتلفظ بالشهادتين؟ فكونك تقول أنا مؤمن إن شاء الله كقولك يعني في تلفظك بالشهادتين. فلذلك يحرمون ويمنعون منعا قاطعا وباتا ماذا؟ الاستثناء في الإيمان. قال وأما من يحرم فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا. وهذه كما قلت هذه العبارة يدخل فيها الكلابية والأشاعرة لأنهم يجعلون الإيمان شيئا واحدا، لكنهم خالفوا لازم هذا القول وهو تحريم الاستثناء، وقالوا بوجوب الاستثناء. والذي حملهم على ذلك أن منهج الأشاعرة والمتكلمين هو في أصله منهج توفيقي أو بالأصح تلفيقي، لأنهم يروا أن العلماء الكبار من المتقدمين يقولون بجواز الاستثناء، وهم يقولون بأن الإيمان كله لا يتجزأ. فمن أجل القول بمقولة من يقول بالاستثناء وبمقولة من جعل الإيمان شيئا واحدا، قالوا نحن نقول بوجوب الاستثناء لكن لا على المعنى الذي قال به أهل السنة، وهو الذي سيأتي الاعتبارات التي قال بها أهل السنة، وإنما باعتبار العاقبة وبما يختم للعبد به. هل هو مؤمن الآن؟ هو عند الله بما سيختم له لا بواقعه الآن. فبنوا هذه القضية على اعتبار أنهم وافقوا من حيث الشكل من قال بالاستثناء، ووافقوا أيضا مبدأهم في قضية منع حلول الحوادث لله عز وجل أو نفي صفات الفعل الاختيارية لله عز وجل، لأنهم يقولون بأن الله إذا غضب على العبد فغضب دائم أيضا، أو أحب عبدا مع نفيهم للمحبة والغضب أصلا يعني، لكنهم يعتبرون الصفات لا تتغير، صفات الله سبحانه وتعالى لا تتغير فهي ثابتة لا تتغير البتة، فخالفوا هذه القاعدة. أما من قال بتحريم الاستثناء فهم على مبدأهم، وهذا هو المتناسق مع قول من قال بأن الإيمان كله لا يتجزأ فلا يقبل الاستثناء، فهو لا يقبل الاستثناء. مثل ماذا؟ مثل كونه لا يقبل الزيادة والنقصان ولا التفاضل. فنفي الزيادة والنقصان ونفي التفاضل في الإيمان مثله مثل الاستثناء. فكل من قال بأن الإيمان مركب من قول وعمل، من اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، قال بأن الإيمان يزيد وينقص، وقال بأن المؤمنين يتفاضلون في إيمانهم، فإيمان فلان ليس كإيمان فلان، وقال بالاستثناء في الإيمان. والأصل في أن كل من قال بأن الإيمان لا يتجزأ وكل تام قال بنفي الزيادة والنقصان، وهذا ما قالت به الأشاعرة، وقال بنفي التفاضل فيه، وهذا ما قالوا به، وخالفوا هذه القاعدة في مسألة الاستثناء، ولذلك العبارة هنا عبارة المصنف حينما قال فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. ولذلك حرموا الاستثناء في الإيمان. قال وسواء الذي وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، أنهم الذين يقول الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه. نعم. ثم أجابوا على أدلة أهل السنة في الجواز في جواز الاستثناء. قال وأجابوا على الاستثناء الذي في قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذا أحد مآخذ أهل السنة في قولهم بأن الاستثناء قد يكون في الأمور القطعية التي لا شك فيها، أمور قطعية لا شك فيها ومع ذلك يريد فيها الاستثناء تحقيقا لا شك. ومن ذلك في مثل هذه الآية الصريحة في قول الله عز وجل لتدخلن، وهذه أكدت بعدة مؤكدات، وقال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فهنا جاء الاستثناء مع التأكيد، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فكيف يجاب على هذه؟ طبعا هذا دليل في أهل السنة بأن الاستثناء لا يلزم منه الشك. ومثل هذا هذه الآية حديث أخرى وأدلة أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم في مروره على المقابر وسلامه على أهل المقابر: وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هل يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يشك في الموت، في لحاقه بالمقبورين؟ هذا من باب التحقيق والتأكيد لا من باب الشك، فليس كل استثناء يفيد الشك. نعم. ومثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه في حديث الشفاعة، فهي نائلة لما قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي لأهل كبائر من أمتي، قال صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة إن شاء الله كل من آمن بالله لا يشرك به شيئا. فهل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هنا فيها مسألة فيها شك؟ وأدلة كثيرة جدا في هذا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله أخر، أرجو أن أكون. هل في ذلك شك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أخشانا وأتقانا لله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ فهناك يعني أدلة كثيرة ورد فيها الاستثناء وبالقطع لا تفيد الشك. فما هو جواب الذين قالوا إن كل استثناء فإنه يفيد الشك؟ الجواب الأول في قوله فضل: وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل: لتدخلن جميع أو بعضهم، لأنه علم أن بعضهم يموت. وفي كلا الجوابين نظر، فإن وقع فيما ظنوا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك. فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل: ما علم على شيء أن يفعله لا محالة، والله لأفعلن كذا إن شاء الله. أحسنت. نعم، جوابهم على هذه الآية أجابوا بجوابين يعني عجيبين حقيقة. الجواب الأول قالوا إن قوله تعالى: ادخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أن الاستثناء ليس في الدخول وإنما في الأمن والخوف، يعني يمكن آمنين يمكن خائفين. والآية صريحة أيضا في نفي هذا الأمر أو في تأكيد هذا الأمر: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ثم قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وأكد لا تخافون. فأكد الأمن وأكد نفي الخوف. فكيف نقول إن الاستثناء والشك هنا ليس في الدخول إنما في الأمن أو الخوف؟ نقول إن الوارد في الدخول هو وارد أيضا في الأمن والخوف هنا في الآية التي جزمت بذلك. هذا يعني الجواب الأول، هو جواب يعني صعب أن أكون سخيف صراحة. نعم. أما الجواب الثاني قال: وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، يعني تدخلون جميعا أو يدخل بعضكم، الأمر ليس مجزوما به هل الجميع أو البعض. وأيضا هذا الجواب ليس بعيدا عن سابقه حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم. لأنه ماذا قالوا؟ قالوا لأنه تعالى علم أن بعضهم يموت. قال: وفي كلا الجوابين نظر، وجزاه الله خير، هذه من يعني سوء أو من أدب الشيخ رحمه تعالى ويعني حسن كلامه. قال: الجواب في ذلك في نظر، يعني في هذه مسألة يعني الله المستعان يعني. لكن رحمه الله تعالى آثر العبارة الرقيقة الهادئة في إقامة الحجة على المخالف، فإنهم وقعوا فيما فروا منه. فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمن مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن. طبعا وفاته هنا أن قضيت أيضا الخوف، نفي الخوف جاء مجزوما به، لا تخافوا، في نفس الآية. نعم، قال ولا في دخول الجميع أو البعض. لماذا؟ قال فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول لا للشك. ثم يدلل على ذلك أن هذا الأمر يعني له يعني له نظير في في في في في مسائل فقهية وفي تعاملاتنا. فإن الحالفة المقسمة إذا استثنى في يمينه فإنه لا يحلف ولا تلزمه الكفارة إذا لم يفي في يمينه. فإذا قال والله إن شاء الله لا أفعلن كيف وكيف ولم يفعله فإنه لا تكليف عليه. لماذا؟ لأنه استثنى، لأنه استثنى. قال فإن الله قد علم، قال فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته، وما يشك في إرادته في نيته، حينما أقول والله إن شاء الله لا تفعلن كذا أو لا تفعلن كذا. قال ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذا اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. فإذا استثنى في يمينه فقال والله إن شاء الله لا أفعلن كذا، فإنه لو حنث في يمينه ولم يفي به فإنه لا تلزمه الكفارة ولا تلزمه ولا يقع في ذلك. قال ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذا اليمين لأنه لا يلزم بحصول مراده. وأجيب بجواب ثالث، ذكرنا جوابه. الجواب الأول أن الاستثناء في الأمن أو الخوف وهذا مردود، والأمر الثاني أن الاستثناء في ماذا؟ في الدخول جميعا أو بعض الذين يدخلون. هناك استثناء ثالث أو جواب ثالث، وهو جواب مقبول إلى حد ما. قال وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو، نعم تفضل. وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. نعم، لاحظ، قال هذا من حيث المبدأ الجواب مقبول، يعني لا يقارن بالجوابين السابقين، ها، في أنه من الأدب أن الإنسان في أي عمل مستقبل أن يقرنه بماذا؟ في المشيئة تعليما لنا. بل هذا أمر الله سبحانه وتعالى، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. فالأمور المستقبلية شرع لنا، بل أمرنا أن نربطها بماذا؟ بالمشيئة، لأننا لا ندري هل يتحقق ذلك أم لا. والأمثلة على ذلك والأدلة على ذلك كثيرة، مثل ما هو هنا ما ذكرناه، ومثل ما جاء في حديث الصحيحين في سليمان بن داود عليهما السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، قيل له قل إن شاء الله لأن هذا أمر مستقبلي ما تدري، فلم يقل ذلك، فلم يحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل على خلاف مراده، لأنه لم يستثن، جاءت بشق رجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث مخرج في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الأمور المستقبلية فإن الواجب على المسلم أن يربطها بالمشيئة لأنه لا يعلم، والآية صريحة والنصوص في هذا واضحة. أما هنا فالكلام لا يرد على هذه الآية، ولذلك يقول المصنف رحمه تعالى تقول مع قوله بأن هذا التوجيه لا بأس به من حيث المبدأ لأن الأمور المستقبلية نربطها بالمشيئة، لكنه يكون هو المراد في الاستثناء في هذا النص، هذا فيه نظر أيضا ويلحق بالوجهين السابقين. ما هو؟ قال فإنه ما سيق الكلام إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. هنا مراد للتأكيد والتحقيق، فسيق النص لتأكيد الدخول لا لأنه مرتبط بالمشيئة، لأن الخبر من الله عز وجل، لاحظتم؟ فهنا سيق لتأكيد الدخول من الله سبحانه وتعالى، فليس المراد به أنه أمر مستقبلي خاضع لمشيئة الله عز وجل. لماذا؟ لأن صاحب المشيئة هو الذي قال لك ادخل من المسجد الحرام، فنحن نربط المستقبل بالمشيئة لأننا لا نعلم المشيئة، لكن الله سبحانه وتعالى هذا لا لا لا يعني لا لا, لا يتأتى مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمراده سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فلذلك الجواب هذا الثالث يلحق بما قبله. أما الجواب العجيب جدا فهو ما أجاب به الزمخشري في قوله، أجاب الزمخشري وهو الجواب الرابع. نعم قال وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين فاضلين، وهما أن يكون الملك قد قال فأثبت قرآنا، وأن الرسول قال، فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله، ويقول في بعيد قال إن هو إن هذا إلا قول البشر، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نعم يعني أنا لا يعني أتعجب كيف يرد على مسلم أن يتصور هذا التصور، والزمخشري كما هو، لكن المذهب الباطل يوقع صاحبه في في في أمور يعني عجيبة جدا. فالزمخشري لأنه طبعا هو المعتزلي معروف بمذهب في هذا المقام، أجاب بجوابين باطلين، وهما يقول أن يكون الملك قد قال، الذي قال إن شاء الله ما هو بالله سبحانه وتعالى إنما هو ملك، فأثبت قرآنا، أعوذ بالله، وهذه قضية يعني أنه أضيف إلى القرآن ما ليس من كلام الله عز وجل. لكن لا تستغرب من الزمخشري، لا نستغرب مثل هذا على شناعته، ولذلك تلاحظ أن الشارح هنا في الكلام الأول قال هذا فيه نظر، لكن هنا قال بجواب باطل. نعم هذه أقل ما يمكن أن يقال فيها. ها؟ نعم لماذا لا تستغرب من مثل الزمخشري؟ لأنه يرى أن كلام الله مخلوق، فما دام أن كلام الله مخلوق، وهي قضية المعتزلة التي يعني نافحوا وقاتلوا وجاهدوا في سبيلها وآثارها إلى اليوم عند بعض الكتاب إلى هذه اللحظة، فلا يستغرب منه أن يقول مثل هذا الكلام. فهنا يقول إما أن يكون الملك هو الذي أضاف إن شاء الله وليس من القرآن، وإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أضافها إلى القرآن. هذا فتح باب للشك في كلام الله سبحانه وتعالى من أخطر ما يكون، نسأل الله العافية. قال انتهى من الطائفة الثانية وهي المحرمة، وهذه طبعا أجوبتهم على قول المستثنين على قول أهل السنة. أما يعني شبهتهم في ذلك ويعني مأخذهم في قولهم بأن الإيمان كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، والاستثناء فيه شك، والشك كفر، فلذلك لا يجوز الاستثناء في الإيمان. نعم ثم بعد ذلك ينتقل إلى الطائفة الثالثة، وهم الذين يقولون بجواز الاستثناء باعتبار ومنعه باعتبار آخر. نعم وأما من يجوز الاستثناء وقبله فهم أسعر بالدليل ما تريدين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد مجتمع الشك بأصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول بقوة كما ترى. نعم، هذا هو القول الثالث وهو القول الوسط، قول أهل السنة أنه يجوز الاستثناء باعتبار ويمنع باعتبار. أما من لم يفهم الاستثناء إلا إفادة الشك فلا يجوز له أن يستثنى، ما دام أنه يعني بالاستثناء الشك فلا شك أن الاستثناء في الإيمان على اعتبار الشك فإنه لا يجوز. لكن لا يلزم من الاستثناء في الإيمان الشك، ولذلك فإنه يجوز الاستثناء باعتبار. ما هو هذا الاعتبار؟ باعتبارات متعددة، أولها أن الإيمان المطلق يتضمن كل ما أمر الله به ويتضمن ترك كل ما نهى الله سبحانه وتعالى، يتضمن فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى به، وهذا كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا قلت أنا مؤمن فكأنك يعني تقول بأن هذه الأوصاف كلها متمثلة في هذه عندها خرط القتال كما الله المستعان. فهنا يجوز الاستثناء في الإيمان لأن الإنسان لم يصل إلى الإيمان كمال الإيمان المطلق، وهو أن يأتي الإنسان بكل ما أمر الله به وينتهي عن كل ما نهى الله عنه حتى يتمثل فيه الإيمان المطلق، فيجوز له بهذا الاعتبار أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أن يستثنى. هذا المأخذ أو الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني الحمل على القبول، نحن نعمل أعمالا ولا ندري هل تقبل أم لا. الإنسان لا يستطيع أن يجزم بأنه قبلت صلاة، صلاة ما قبل قليل المغرب هل قبلت؟ نسأل الله أن تكون كذلك. فحملها على القبول، هذا قال به سليمان بن جرير وغير سليمان بن حرب وغيره من العلماء، قالوا يعني على اعتبار قول الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويخشى أن يتقبل منه؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصوم ويتصدق ويخشى أن لا يتقبل منه. فهنا لا ندري عن قبول أعمالنا، لا ندري عن قبول أعمالنا. لذلك روي عن ابن عمر أو غيره من السلف رحمه الله تعالى قال يعني لو وجدته أن الله قبل مني ركعة واحدة، وكما قال قيل كيف؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا تقبل الله مني ركعة واحدة أو سجدة واحدة فأخذت تزكية بأني من المتقين. لكن الإنسان لا يدري، يحسن الظن بالله عز وجل ويجتهد لكن لا يقطع هل قبل عمله أو لم يقبل. فمن هذا الوجه له أن يستثني، أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله على اعتبار الحمل على القبول من عدم. الاعتبار الثالث البعد عن التزكية، لأن إذا قلت أنا مؤمن هذه تزكية في النفس، وهذا ما قاله لما قال عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال له رجل أنا مؤمن، قال ابن مسعود إذن أنت من أهل الجنة، ما دام أنك مؤمن جازم بأنك مؤمن فأنت من أهل الجنة. ها؟ قال أرجو، يعني ما يستطيع يجزم الإنسان الآن أنه من أهل الجنة ولا من أهل، أرجو. قال رضي الله تعالى أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية، ما دام أنك ترجو أن تكون من أهل الجنة وهذا هو الصحيح فكذلك الإيمان. لكن إذا حققت الإيمان، إذا كنت أنت مؤمن جزمت بأنك مؤمن فأنت يلزم أن تكون جازما بأنك من أهل الجنة، ما في أحد يجزم بأنه من أهل الجنة الآن. فلذلك قال أرجو، قال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية. فالشاهد أنه إذا كان من باب البعد عن التزكية فيجوز له ماذا؟ الاستثناء. والأمر الرابع كما أشرنا قبل قليل أن الاستثناء جاء في الأمور اليقينية المتحققة جاءت الأمور اليقينية المتحققة من غير إفادة الشك، من غير إفادة الشك، والنصوص التي جاءت معنا يعني دليل واضح على هذا، فدل على أن الاستثناء لا يلزم منه الشك، وهو الرد على القول السابق. نعم. طبعا ذكر من الأوجه المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال: وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. هذه العبارة فيها مشكلة، لأن السؤال ليس عن العاقبة ما سيكون في نهاية بالنسبة للعبد وبما يقتم له، إنما هو في الحال الآن، لكنه لعله أراد بالنسبة للقبول، يعني عاقبة هذا العمل هل هو مقبول أم لا، فإذا كان كذلك فلا إشكال في ذلك. نعم. قال: وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله تعالى لا شكا في إيمانه، كما قلنا إن الاستثناء يأتي في الأمور المتيقنة تحقيقا لا شكا، فلك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لا شكا في إيمانك، وإنما تحقيقا لهذا الإيمان الذي تدعيه أو تزعمه في هذا. وقال: وهذا القول في القوة كما ترى، القول الثالث وهو جواز الاستثناء وتركه باعتبارين، باعتبار يجوز وباعتبار لا يجوز، فلا بد من التفصيل في مثل هذه المسألة، وهو قول كما قلنا قول أهل السنة والجماعة. بقي مسألة في هذا الموضوع لم يذكرها ويشير إليها المصنف وهي مهمة، وهو: هل يجوز السؤال، أسألك أقول أنت مؤمن ولا لا، هذا السؤال هل يجوز؟ يعني مع تجويز أهل السنة للاستثناء في الإيمان، فإنهم منعوا من السؤال أمؤمن أنت. نعم، يجوز أن تسأل الشخص عن ديانته مسلم ولا غير مسلم، نعم، إذا كان يعني ممن يظن فيه يعني في بلاد مختلطة أو غير ذلك الديانة مسلمة أو غيرها، الإسلام يسأل، لكن لا يجوز لك أن تمتحن مسلما وتقول أنت مؤمن ولا لا، لا يجوز. طيب إذا سئل العبد أنت مؤمن ولا لا، فكان توجيه أهل السنة في هذه المسألة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: إن شاء لم يجب، سكت ولم يجب. لماذا؟ لأنه سؤال مبتدع، السؤال عن الإيمان سؤال مبتدع. الوجه الثاني: أن يقول له سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، لأن مسألة امتحان واختبار، سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، لينفي عنه قضية الشك الذي يريد أن يوقعه فيها هذا الشخص، لأنه يريد منه إذا قال مثلا أنا مؤمن إن شاء الله، قال إذن أنت شاك في إيمانك فأنت كافر، فينفي عنه هذا الظن الوارد، فيقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. التوجيه الثالث: في أن يجيب بقوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولا يقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا غيرها من المسألة. هذا هو توجيه أهل السنة في من سئل أمؤمن أنت، في أن أصل السؤال بهذا السؤال سؤال مبتدع ولا يجوز. بهذا نكون انتهينا من مسائل الإيمان في هذا الموضوع، ونبدأ بموضوع آخر جديد، وموضوع في غاية الأهمية وله تعلق بمنهج تلقي الكتاب والسنة عند أهل السنة والجماعة، تلقي النصوص الشرعية، وهذا من أهم الموضوعات، وخاصة في عصرنا الحاضر، حيث وجدنا كثيرا ممن ينتسبون إلى العلم، ومن العلماء ومن المفكرين من يعني انتحلوا طرائق مختلفة كثيرة جدا، كلها مؤداها هو التقليل من شأن النص الشرعي والالتزام به. فيقول صاحب المتن رحمه الله تعالى وهو الإمام الطحاوي، تفضل: قوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم. يشير الشيخ رحمه الله بذلك بالرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والظاهرة القائلين بأن الأخبار في السماء متواتر وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. ولهذا قدروا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عملية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بضيعة يحسب ربما ماء حتى إذا جاء ولم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعدما فض بعض إلى أخرج يده لم يكن يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العلم أنهم قدموا نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، ومن العجل أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقهرت قلوبهم من الاهتدام بالنصوص، ولم يظهروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. يقول صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. لاحظ عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فالاعتبار إنما هو بثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب التسليم والامتثال، التصديق إن كان جانبا علميا أو العمل فعلا أو تركا إن كان طلبيا. فالاعتبار إنما هو بثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت الخبر وجب الامتثال والاتباع. وقد فتح أرباب الكلام وأرباب البدع نوافذ متعددة من أجل التنصل من دلالات النصوص والالتزام بها، وهذه منها ما سماه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بالطواغيت في الصواعق المرسلة، سماها طواغيت. لماذا؟ لأنها تحول بين الناس وبين تمثيل ما في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنها باب التأويل المذموم وباب المجاز وتقديم العقل على النقل وغيرها من المسائل المعروفة التي ذكرها في الصواعق المرسلة. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى، يشير الشيخ رحمه الله تعالى بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين، نضيف إليهم ممن ابتلينا به اليوم من يسمون بالعصرانيين أو بالعقلانيين، وهم أبعد الناس عن المعقول السليم، الذين يعني جعلوا لهم يعني مسارات أو طرائق للتنصل من دلالات النصوص الكتاب والسنة والالتزام بها وتنفيذها، وادعوا أهل السنة السلف على المنهج السلفي بأن هؤلاء من النصيين الحرفيين المتشددين الجامدين على النصوص إلى غير ذلك من تلك العبارات. فمن هذه الطرائق التي والطواغيت التي سنها السابقون منهم من الجهمية ومن جاء من بعدهم قضية تقسيم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بل الأخبار عموما إلى متواتر وأحاد. والتقسيم من حيث اعتبار التقسيم تقسيمات علمية من باب هذه لا إشكال فيها، لكن الإشكال إنما هو فيما يترتب على مثل هذه التقسيمات. فقالوا بأن المتواتر قد يكون وإن كان قطعي الثبوت، فالقرآن متواتر لا شك في ذلك ولا يقبل من أحد أن يقول بأن في ثبوته كلام، لكنهم طعنوا فيه في قضية ثبوت الدلالة. والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا في ثبوتها وطعنوا في دلالتها. فطعنوا في القرآن وتنصلوا من آيات القرآن المحكمة ببدعة أنها ظنية الدلالة، وقالوا بأن الأدلة اللفظية هي أدلة ظنية، والظن دون العلم دون اليقين أدلة ظنية. وأما بالنسبة للسنة فقالوا أن الطعن وارد عليها من جهتين، من جهة الثبوت فقسموا بين الآحاد والمتواتر، فقالوا إن المتواتر قطعي الثبوت لكن قد يكون ظني الدلالة. أما الآحاد، ولعلمكم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنقولة إلينا أن ثلاثة أرباعها هي من قبيل الآحاد، قالوا هذه ظنية الثبوت أصلا من غير أن ننظر في دلالاتها، فأصبحت يعني أضعف جانب الالتزام بها وتنفيذها وتعظيمها والقبول لها بالطعن في ثبوتها، وما ثبت منها طعن في دلالته، طعن في دلالته. قال لما ذكر هؤلاء الطوائف ومن سار على مسلكهم ومنهجهم إلى يومنا الحاضر، كما قلت هناك لكل سلف له خلف، فكما أن للسلف الصالح له خلف من الصالحين صلى الله عليه وسلم جعلنا وإياكم منهم، فللسلف الطالح من الجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم لهم خلف على منهجهم ومنوالهم. قال يشير الشيخ رحمه الله تعالى بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وأحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند يعني قطعي الثبوت لكنه غير قطعي الدلالة، ما دام القرآن ما في مجال للطعن في ثبوته فطعن في ماذا؟ في دلالته. قال لكنه غير قطعي الدلالة. لماذا؟ قالوا فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. الأدلة اللفظية ما هي؟ القرآن والسنة. لكن عبارة يقول القرآن والسنة لا يفيد اليقين، لو قالها لرجم بالحجارة وبالنعال ولم يقبلها أحد، لكنهم يعني يأخذون بعبارات يسلمون من مثل المواجهة الصريحة هذه، فقالوا لا نحن نطعن في الأدلة اللفظية، وهذا مبني على أخطاء جسيمة أخرى، مبني على أن دلائل القرآن والسنة إنما هي دلائل لفظية فقط وليست عقلية، وهذا مأخذ خبيث. وبناء عليه قسموا الأدلة إلى أدلة سمعية وأدلة عقلية، ومعنى ذلك أن الأدلة اللفظية هي أدلة سمعية تتلقى من المخبر فقط من غير أن تكون عقلية البتة، إنما الدلائل العقلية اليقينية هي ما أخذت من غير الكتاب والسنة من دلائل المبنية على المنطق وعلى الكلام والفلسفة كما هو معروف. ومعلوم أن دلائل القرآن والسنة هي دلائل سمعية مأخوذة من الشارع، كما أنها دلائل عقلية تخاطب العقل وتدل على بأدلة عقلية قاطعة دل على مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بأدلة عقلية شاهدة. ومن نظر في كتاب الله عز وجل وجد أنها أدلة في غاية الوضوح في إقناع العقل السليم بدلالتها. فمثال ذلك على سبيل المثال في قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون. هذه أبلغ الأدلة العقلية المقنعة، لذلك لما سمعه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه كاد قلبي أن يفر من قوة إقناعها ودلالتها. فالأدلة الشرعية هي أدلة عقلية، كما أنها خبر الصادق صلى الله عليه وسلم إما عن ربه سبحانه وتعالى في القرآن أو عن ربه صلى الله عليه وسلم في السنة مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه بمعنى لا في لفظه كما هو معروف. نعم. قال فسدوا على القلوب بهذا التقسيم وهذا التوهين، توهين دلائل النصوص الشرعية، يقول هذه أدلة لفظية لا تفيد اليقين، أدلة ظنية لفظية لا تفيد اليقين. طيب وين اليقين؟ اليقين عندنا، ما توارثوه من جهلة الوثنيين من الفلاسفة أو من المتكلمين أو من المناطق أو من غيره من فتلات البشر، هذه الأدلة العقلية القطعية اليقينية. أما دلائل النصوص الكتاب والسنة فهذه أدلة لفظية، والطعن إما وارد على ثبوتها لأنها أخبار أحد إذا كانت من السنة، أو على دلالاتها إذا كان من المتواتر. في مقابل هذا أننا نجد، يعني لو قال الإنسان مثلا أنهم طبعا هنا يعني يا أخي لماذا تلومونهم وهم لابد من يتثبت من الخبر ولا يقبل عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان قطعي الدلالة والثبوت متيقنا به، نلاحظ أن هؤلاء إذا ورد حديث ضعيف بل موضوع يوافق أهواءهم استشهدوا به. طيب وين تثبت من الأخبار؟ أولا البديل عن الدلائل اللي تقول أنها ظنية هو الدلائل العقلية عندهم، وهي ما أخذوه من الفلسفة وعلم الكلام والمنطق، هذه البديلة عن القرآن والسنة. الأمر الثاني كما ذكرنا أنه إذا ورد خبر ولو في يعني موضوع فيه كذاب أو كذابين قبلوه واستدلوا به، وكذا هذا دل عليه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للقرآن لأن ما فيه هذه فيأخذون ما تشابه منه كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، المتشابه يحملونه على غير محمله ويحتجون به في مقابل ماذا؟ في مقابل رد المحكم والوقوف أمامه. وهذه ظاهرة جلية. فالآن من البدع المحدثة المطروحة في الساحة على يعني ألسنة الكتاب وأقلامهم وغير ذلك من الأمور، إضافة إلى ما ابتدعه أولئك من المتقدمين في قضية الطعن في دلالات النصوص الشرعية إما في ثبوتها أو في دلالاتها، فيها الآن ما يعارضون به، صاروا يعارضون بين النصوص الشرعية وبين ما يخالفها، يعارضون بماذا؟ إما يعارضون بنصوص أخرى فيضربون كلام الله بعضه ببعض، والنتيجة هو التشكيك في كلام الله عز وجل، أو على الأقل تقليل القدسية والتعظيم في قلوب المؤمنين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لا، الآيات متعارضات، أعوذ بالله، كلام الله يعارض بعضه بعضا، يناقض بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. إذا لم يجدوا نصا يعارض ما قرروه قالوا لا، هذه الدلائل اللفظية تعارض المعقول، تعارض العقل، الدلائل العقلية، فإذا ما هو المقدم؟ الدلائل العقلية، يقدم كلام البشر بل حثلات البشر على ماذا؟ على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، على مبدأ إذا تعارض العقل والنقل فإن المقدم هو العقل، وهذه مصيبة إلى يومنا الحاضر تطبق في الواقع. فيه يعني مستجدات في عصرنا وإن كان لها بعض الأصول عند المتقدمين من هذه المعارضات للنصوص الشرعية، وطبعا نحن يعني واضح جدا سبق أن تكلمنا وكررنا كثيرا أن ما يقابل الدليل الشرعي فهو ماذا؟ الهوى. دائرة الهوى دائرة واسعة كبيرة، يدخل فيها المعقولات، يدخل فيها الأقيسة، يدخل فيها الآراء، يدخل فيها الاجتهادات، يدخل فيها المصطلحات التي سيأتي الكلام فيها هنا. والدليل على ذلك ماذا؟ قول الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فكل ما خالف الكتاب والسنة فهو هوى، سماه أصحابه قطعيات، يقينيات، الكشوف، إلى غير ذلك من العبارات، فيجمعها الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. ذكرنا أنهم يعارضون الوحي بماذا؟ إما بوحي مثله، وهذا من باب من ذكرهم الله عز وجل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيضربون المحكم الواضح البين بماذا؟ بالمتشابه. الأمر الثاني معارضة الوحي بما يسمونه بالعقل، يقول لا هذا مخالف للعقل فنرد، المقدم هو العقل فنرد. أين التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل يقسم بذاته العلي عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يعادلون. المعارض لوحي الله عز وجل غير مسلم، فهو غير محقق للإيمان الذي أمر به، وهو غير محقق لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ما دام أن ما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا نعرض على العقل، إن أعطاه أوكي صح قبلناه، وإلا إذن المقدم ما هو؟ مصيبة. فقلنا الأول معارضة النص بنصوص أخرى من المتشابه. الأمر الثاني معارضة العقل، معارضة النص بماذا؟ بالعقل، بما سموه عقل، وإلا فالعقل مؤيد ومؤازر وتابع وناصر للنص أبدا. فالعقل السليم الصحيح هو الذي يأمر بالتسليم والاتباع. هذا فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ تأمل في قول الله عز وجل يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس، قد جاءكم الرسول بماذا؟ بالحق. من أين؟ من ربكم. طيب ثم ماذا؟ فآمنوا. طيب إذا آمنا خيرا لكم، وإن تكفروا فلله نفس ما في الله غني. لا، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، جاء به الحق، جاء به الرسول من عند الله عز وجل. من أجل ماذا؟ من أجل الإيمان به. فإذا آمنا به فهو خير لنا، وإن كفرنا فالله غني عنا، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. إذن معارضة النص بالنص آخر، ونحن نجزم قطعا يقينيا لا إشكال فيه أن كلام الله لا يعارض بعض البعض ولا يخالف بعض، ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني مخالفة النص للعقل، ونحن نقول بأنه يستحيل البتة أن النص الشرعي يعارض العقل السليم. فإن وجد تعارض لا محالة، وجد تعارض فأحد أمرين، إما أن يكون النص غير ثابت فليكون حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون العقل غير سليم فهو عقل سقيم وليس بسليم. أما العقل السليم فلا يمكن أن يعارض الحق، لأن العقل السليم حق، والحق لا يعارض الحق، ما يعارض الحق إلا باطل. الأمر الثالث وهي مما زرعت بذوره في السابق ووسعت دائرته اليوم، وهو ما يقولون بتعارض النص والمصلحة. وهناك رواية عند الطوفي المعتزلي المتقدم في أنه إذا تعارض العقل والنص فإن النص والمصلحة فإن المقدم هو المصلحة. وهناك من شكك في ثبوت هذه إلى الطوفي بصرف النظر عن ثبوتها، لكنها الآن وسعت دائرة هذه المعارضة وهذا الطاغوت، وخاصة وللأسف أقولها عند بعض المنتسبين للدعوة، فجعلوا المصلحة مقدمة على النص. أمور شرعية واضحة يقول لا، مصلحة الدعوة أو مصلحة الحزب أو مصلحة الجماعة تقتضي ذلك، فلا مانع من تجاوز النصوص الشرعية باسم تحقيق المصلحة. وهذه ظاهرة نعيشها اليوم وللأسف، ظاهرة مرضية خطيرة، وهي من معارضة النص الشرعي، فأن يعارض بالمعنى. لماذا؟ لأن المصلحة الحقيقية هي فيما ورد بالنص الشرعي. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى يأمرنا بشيء ليس لنا فيه مصلحة، أو يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر ليس لنا فيه مصلحة؟ مصلحتنا والله الحقيقية القطعية هي في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. فإذا وجد الأمر الشرعي النص الشرعي فتم المصلحة. وبعض الناس يقرأ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة على غير مفهومها الحقيقي، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وفي غيره، يقول إذا وجدت المصلحة فتم شرع الله، ومعنى ذلك أن المصلحة والشرع متلازمان لا ينفكان، فإذا وجدت المصلحة وجد الشرع، وإذا وجد الشرع وجدت المصلحة. أما أن نقرر من عقولنا نحن مصلحة معينة ثم نأتي بلي أعناق النصوص من أجل أن توافق هذا، نقول حتى توافق المصلحة، فهذه ظاهرة خطيرة معاشة في واقعنا اليوم، بل أقول وللأسف في واقع بعض المنتسبين للدعوة في الله عز وجل هداهم الله. من الإشكالات التي تعارض بها النصوص اليوم هي ما يسمى بالمقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية ولا شك أن الأحكام بمآلاتها مقاصد، والشريعة جاءت بتحقيق مقاصد عليا، والنصوص هي التي تحقق هذه المقاصد. فيأتي بعض الذين يحاولون التنصل من دلائل النصوص فيقولون لا، النصوص الشرعية إنما جاءت لتحقيق المقاصد، فما دام أن المقصد الشرعي تحقق فبأي أسلوب كان قد حققنا الشرع. فيأتون مثلا للحدود، مثلا القصاص، يقول ما هو المقصد من القصاص؟ المقصد واضح جدا، والله سبحانه وتعالى نص عليه، ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فيأتي يقول ما دام أن المحافظة على النفس هي المقصد الشرعي من القصاص، فبأي وسيلة حققنا هذا المقصد فثم تحقيق الشريعة. فبدلا من السيف، ها، السجن المؤبد أو الأعمال الشاقة أو إلى غير ذلك من الأمور، ونحن بهذا حكمنا في الشريعة، لأن المقصود هو حفظ الأنفس فنحن حققنا. وهذه من أخطر ما يكون ويروج له اليوم. في ماذا؟ في التنصل من دلائل الشريعة باسم المقاصد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها هذا المحرم. ما هو المقصود من هذا الحديث؟ هو المحافظة على المرأة. نعم، طيب ما دام أننا نستطيع أن نحافظ على المرأة ويتحقق المحافظة على المرأة فلا يلزم المحرم. لماذا؟ لأن حققنا المصلحة الشرعية. ها؟ أحينا المخارج من دلالة النص، الله المستعان، أكثر من النص. وهذه مسألة مؤقتة وتزول، يعني ليست دائما، بس هذه إسكات. نعم، فالشاهد قال خلاص ما دام المرأة الآن، المرأة في القرن 21 ليست المرأة المسكينة اللي كانت البدوية في الصحراء، والناس اليوم في القرن 21 ليسوا الناس أولئك، فالمصلحة متحققة الآن صورة مثلا بأي صورة من صور التحقق فلا يشترط المحرم. طيب المقصد الشرعي من الذي حدده؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع لنا هذا الدين وأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذا المقصد. ولو كان الأمر لأهوائنا لا تركنا بدون رسالة أبدا. الناس يعني يضعون لهم قوانين وتشريعات، وهي موجودة عند البشرية كلها، يضعون لهم قوانين وضعية وأعراف معينة تحافظ على هذه المقاصد عندها ولا داعي للشريعة، وتحقق المقاصد النبيلة لكل الشرائع والتشريعات، كل شريعة، يعني حتى عند البوذيين، وهذه المحافظة على النفس، المحافظة على العقل، هذه كلها مقاصد تشترك فيها البشرية جميعا. لكن الله الذي خلق هو الذي حدد، ما هو الذي يحقق هذه المصالح ويحقق هذه المقاصد الشرعية، وهي اتباع أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي اتباع أمر الله وأمر رسوله هو الذي يحقق هذه المقاصد الشرعية التي حددها الشرع. منها الحقيقة الآن مما يتعارض به النصوص يعني أمران في غاية الخطورة، مصادمة الواقع ويعني معارضة الواقع أن النصوص الشرعية تعارض الواقع الذي نعيشه، فلا بد أن نخضع النصوص للواقع من أجل التعايش إلى غير ذلك من الأمور. ومنها ما يسمى بالعلم الحديث، إخضاع النصوص الشرعية لمعطيات العلم الحديث من أجل أنها تعارض، حتى وهذه لعلنا يعني نستكملها في جلسة قادمة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن